النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته، فقال إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك، فجعل يحثو على رأسه التراب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني. فلما أبى أن يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى منزله، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيئا. ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه حين استخلف فقال قد علمت منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعي من الأنصار، فاقبل صدقتي. فقال أبو بكر لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يقبلها فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولى عمر رضي الله عنه أتاه فقال يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي، فقال لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وأنا أقبلها منك، فقبض ولم يقبلها. ثم ولي عثمان رضي الله عنه فأتاه فسأله أن يقبل صدقته، فقال لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك، فلم يقبلها منه. وهلك ثعلبة في خلافة عثمان. وقوله تعالى بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بالنسبة للحديث الماضي ده شيخنا يعني أهل العلم تكلموا في السند لا يصح، وأيضا من جهة متنه يعارض آيات وأحاديث ومواقف في الحديث ومن منعكم الزكاة فخذوها وشطر مالك، وأيضا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أخذ الزكاة عنوة ممن لم يعطها اختيارا. فالحديث يعني لا يصح. نعم، كذلك الثعلبة هذا قال أهل العلم أنه من الصحابة، يعني ليس من المنافقين يعني، صحيح؟ تسمعني شكرا؟ السلام عليكم. الآن الصوت واصل؟ نعم يا شيخ واصل. قلت نعم. إن هذا الحديث من ناحية السند لا يصح، وأيضا من جهة نقده من الداخل يعارض القرآن، وكذلك يعارض السنة، وكذلك يعارض الإجماع. نعم. فآيات القرآن وآتوا الزكاة فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فهذا كله يعني يخالفه هذا الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن منعكم الزكاة فخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل يخالف هذا الحديث. إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في عهد أبي بكر على قتال مانع الزكاة، ما الفرق الآن بين ثعلبه وبين غيره من المانعين وهكذا. نعم نعم احسن الله من ان سيدنا ثعلبة بن حاطب بدري ومعروف من الصحابة. نعم احسن الله عليك. وقوله تعالى بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم، كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وله شواهد كثيرة والله أعلم. وقوله ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، يخبرهم تعالى أنه يعلم السر وأخفى، وأنه أعلم بضمائرهم، وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها فإنه أعلم بهم من أنفسهم، لأنه تعالى علام الغيوب أن يعلم كل غيب وشهادة وكل سر ونجوى هو يعلم ما ظهر وما بطن. وقوله تعالى: الذين ينمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهذه أيضا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراد، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. كما قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان البصري قال حدثنا أبو النعمان البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. وقد رواه مسلم أيضا في صحيحه من حديث شعبة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا الجريري عن أبي السليل قال: وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال: حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع وهو يقول: من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة. قال: فحللت من عمامتي لوسا أو لوسين وأنا أريد أن أتصدق بهما، فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت علي عمامتي. فجاء رجل لم أرى بالبقيع رجلا أشد سوادا ولا أصغر منه ولا أدم ببعير ساقه من بقية وصفه. نعم. وفي نسخة ولا أدم منه، يعني هو في رؤية العين مذموم. نعم. قال: لم أرى بالبقيع ناقة أحسن منها. فقال: يا رسول الله أصدقة؟ قال: نعم. فقال: دونك هذه الناقة؟ قال: فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه، فوالله لهي خير منه. قال: فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذبت، بل هو خير منك ومنها ثلاث مرات. ثم قال: ويل لأصحاب المئين من الإبل ثلاثا. قالوا: إلا من يا رسول الله؟ قال: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله. ثم قال: قد أفلح المزهد المجهد ثلاثا: المزهد في العيش، المجهد في العبادة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية وقال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام، فقال بعض المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء. وقالوا: إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع. وقال العطي عن ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس يوما فنادى فيهم أن اجمعوا صدقاتكم، فجمع الناس صدقاتهم. ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر فقال: يا رسول الله، هذا صاع من تمر، بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقات، فسخر منه رجال وقالوا: إن الله ورسوله لغني يعني عن هذا، وما يصنعان بصاعك من شيء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال: لا. فقال له عبد الرحمن بن عوف: فإن عندي 100 أوقية من ذهب في الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمجنون أنت؟ قال: ليس بي جنون، قد فعلت ما فعلت. قال: نعم، ما لي 8000، أما 4000 فأقرضها ربي، وأما 4000 فلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. ولمزه المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء، وهم كاذبون، إنما كان بها متطوعا. فأنزل الله عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر، فقال تعالى في كتابه: الذين ينمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الآية. وكذا روي عن مجاهد وغير واحد. وقال ابن إسحاق: كان المطوعون من المؤمنين أو المطوعون من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف تصدق ب4000 درهم وعاصم بن عدي أخا بني العجلان، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقات وحض عليها. فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق ب4000، وقام عاصم فتصدق بمئة وسق. نعم. وسق نعم. فتصدق بمئة وسق من تمر فلمزوهما وقالوا ما هذا إلا رياء. وكان الذي تصدق بجهده أبو عقيل أخو بني حنيف الإرواشي حليف بني عمرو بن عوف، أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة فتضحكوا به وقالوا إن الله لغني عن صاع أبي عقيل. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا طالوت بن عباد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة أو عمر عمر عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال يا رسول الله عندي 4000 2000 أقرضهما يا ربي و2000 لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت. وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر فقال يا رسول الله أصبت صاعين من تمر، صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي. قال فلمزه المنافقون وقالوا ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا رياء. وقالوا ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا. فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ثم رواه عن أبي كامل عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه مرسلا قال ولم يسنده أحد إلا طالوت. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة قال حدثني خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه قال عن أبيه قال بت أجر الجرير على ظهري على صعيد من تمر فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يتبلغون به وجئت بالآخر أتقرب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال انثره في الصدقة. قال فسخر القوم وقالوا لقد كان الله غنيا عن صدقة هذا المسكين. فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات الآيتين. وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن الحباب به وقال اسم أبي عقيل حباب ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة. هنا في الهامش شفنا في السند الماضي دوت عمرو بن أبي سلمة في ألف في نسخة أخرى ذكر هنا أكثر من مرة عمر لا بأس. نعم أليس هو عمرو بن أبي سلمة الذي كان غلاما وأم عمر؟ لا غير الصحابي. نعم أحسن الله فيكم. ما معنى جرير؟ بيت أجر الجرير. أين هذا شيخ؟ اللي هو في حديث الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري؟ نعم شيخ. وجئت الجرير على ظهري. الجرير الحبل يعني حبل يجره. نعم. أحسن الله عليكم. وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن الحباب به وقال اسم أبي عقيل حباب ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة. وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم، وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين. يعني مثل صنيع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه لما استأجره يهودي أو غيره على أن يسقي كل دلو بتمرة. وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن الحباب به وقال اسم أبي عقيل الحباب ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة. وقالوا فيسخرون منهم سخر الله منهم، وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين، لأن الجزاء من جنس العمل، فعاملهم معاملة من سخر بهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليما. وقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الإمام ابن كثير رضي الله تعالى عنه يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم ولو 70 مرة فإن الله لا يغفر لهم. وقد قيل إن 70 إنما ذكرت حسبا لمادة الاستغفار لهم، لأن العرب في أساليب كلامها تذكر 70 في مبالغة كلامها، ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. وقيل بل لها مفهوم كما روى العوفي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية: أسمع ربي قد رخص لي فيهم، فوالله لا استغفرن أكثر من 70 مرة لعل الله أن يغفر لهم. فقال الله من شدة غضبه عليهم: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الشعبي: لما ثقل عبد الله الدبين انطلق ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: الحباب بن عبد الله. قال: بل أنت عبد الله بن عبد الله، إن الحباب اسم شيطان. قال: فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو عالق وصلى عليه. فقال له: أتصلي عليه وهو فقيل له نعم فقيل له أتصلي عليه وهو منافق قال: إن الله قال: إن تستغفر لهم 70 مرة ولأستغفرن له 70 و70 و70. وكذا روي عن عروة بن الزبير ومجاهد بن جبير وقتادة بن دعامة، رواهما ابن رواها ابن جرير بأسانيده. وقوله تعالى: ومجاهد بن جابر. نعم، ابن جابر صحيح، مصحف هنا ابن جبير. لا، جابر. نعم، تلميذ ابن عباس. نعم، أحسن الله إليك. وقوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول تعالى جاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: وفرحوا بمقعدهم بعد خروجه وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا، أي بعضهم لبعض، لا تنفروا في الحر. وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال واستماره، فلهذا قالوا لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى لرسوله: قل لهم نار جهنم التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم أشد حرا مما فررتم منه من الحر، بل أشد من حرا من النار، كما قال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون بها 70 جزءا من نار جهنم. فقال: يا رسول الله، إن كانت كافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. أخرجه في الصحيحين من حديث مالك به. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ناركم هذه 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر 2 ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وهذا أيضا إسناد صحيح. وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذي وابن ماجة عن عباس الدوري عن يحيى بن أبي المكيل عن شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. ثم قال الترمذي: لا أعلم أحدا رفعه غير يحيى كذا قال. وقد رآه الحافظ أبو بكر بن مردويه عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن الحسين بن مكرم عن عبيد الله بن سعد عن عمه عن شريك وهو ابن عبد الله النخعي به. وروى أيضا ابن مردويه من رواية مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناره وقودها الناس والحجارة، قال: أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء كالليل لا يضيء لهبها. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمام بن نجيح وقد اختلف فيه عن الحسن عن أنس مرفوعا: لو أن شرارة بالمشرق، أي من نار جهنم، لوجد حرها من بالمغرب. نعم. وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن أبي عبيدة الحداد عن هشام بن حسان عن محمد بن شبيب عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه غريب. وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له الأعلان وشراكان من النار يغلي منهما دماغهم كما يغلي المرجل لا يرى أحد من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا. أخرجه في الصحيحين من حديث الأعمش. وقال مسلم أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل من عليه من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذاب الرجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه. وهذا إسناد جيد قوي الرجال على شرط مسلم والله أعلم. والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة. وقال الله تعالى في كتابه العزيز كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة الأخرى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون أن لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله في الحر ليتقوا به حر جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا ولكنهم كما قال الآخر كالمستجير من الرضاء بالنار. وقال الآخر عمرك بالحمية أفنيته مخافة البارد والحار أو بالحمية بالحمية ماشي نعم عمرك بالحمية أفنيته مخافة البارد والحار وكان أولى بك أن تتقي من المعاصي حذر النار. ثم قال الله تعالى جل جلاله متوعدا لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. وكذا قال أبو رزين والحسن وقتادة والربيع بن خثيم وعون العقيلي وزيد بن أسلم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أو الموصلي نعم أبو يعلى الموصلي قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش قال حدثنا محمد بن حميد عن ابن المبارك عن عمران بن زيد قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا أزجيت فيها لجرت. ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش عن يزيد الرقاشي به. وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا حماد الجزري عن زيد بن رفيع إن رفعه قال إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا ثم بكوا القيح زمانا قال فتقول لهم الخزنة يا معشر الأشقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا هل تجدون اليوم من تستغيثون به قال رفعون أصواتهم يا أهل الجنة يا معشر الآباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبور عطاشا وكنا طول الموقف عطاشا ونحن اليوم عطاش فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فيدعون 40 سنة لا يجيبهم ثم يجيبهم إنكم ماكثون فييأسون من كل خير. نعم وقوله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه فقال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم لو علمت أني إن زدت على 70 غفر له لزدت. قال ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى مشى شيخنا ولا مشى مشى أحسن ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه. قال فعجبت من جرأتي على رسول نعم قام على قبره حتى فرغ منه نعم أحسن الله عليك وقام على قبره حتى فرغ منه. قال فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فما في آية تانية غير دي ولا في آية تانية هي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هو قال حتى نزلت هاتان الآيتان. هاتان الآيتان يعني. لعلها الآية الأخرى التي بعدها بيسير. نعم. ما كان للنبي الذين آمنوا يستغفروا المشركين. لا وفي آية تانية في هذا المعنى أيضا. أحسن الله إليك. هي ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ممكن يكون من نفس المعنى. نعم. لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي في التفسير من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري به وقال حسن صحيح. ورواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري به فذكر مثله وقال أخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت ولو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءته ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية. فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عبيد قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك إن لم تأتيه لم نزل نعير بهذا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته فقال أفلا قبل أن تدخلوه. فأخرج من حفرته وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى قدمه. في القاسم يقول برضو وقد نهاك الله أن تستغفر لهم يعني في قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا بدي كانت إيه نزلت قبلها نعم. نزلت في قصة أبي طالب وكذا نعم. طيب هنا عشان تكرر معنا كثيرا عبد الله ابن أبي كنا قرأنا في السيرة إن سلول أمه تمام نعم. لو قلنا مثلا في الموضع الذي مضى في أول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا قال وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله ابن أبي هكذا ثم نقول ابن سلول أو ابن سلول نعم. على الفصح نعم. يعني بينهما فهو نعم. مش عبد الله ابن أبي ابن سلول لا هو نعم. عبد الله ابن أبي ابن سلول نعم تمام نعم أحسن عليك. فأبي أبوه وسلول أمه نعم نعم نقول في عبد الله بن أبي بن سلول. ولو كانت عبد الله مجرورة ولو كانت منصوبة فإن عبد الله ابن أبي ابن سلول ولو كانت عبد الله مرفوعة عبد الله ابن أبي ابن سلول. أحسن الله إليك. وطبعا مع القطع ونية العامل تصح فيها أشياء أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. آمين وإليكم. أفلا قبل أن تدخلوا فأخرج من حفرته وتفل عليه من ريقه صلى الله عليه وسلم من قرنه إلى قدمه أو من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه. ورواه النسائي عن أبي داود الحراني عن يعلى بن عبيد عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان به. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم. أنا قلت يعني زي الحديث الماضي أن ابنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه أيضا في غير موضع مع مسلم والنسائي من غير وجه عن سفيان بن عيينة به. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مجالد قال حدثنا عامر قال حدثنا جابر حاء وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر قال لما مات رأس المنافقين قال يحيى بن سعيد بالمدينة فأوصى أن يصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابنه أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير. فجاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أوصى أن يكفن في قميصك. وهذا الكلام في حديث عبد الرحمن بن مغراء. قال يحيى في حديثه فصلى عليه وألبسه قميصا. فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وزاد عبد الرحمن وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه ومشى فصلى عليه وقام على قبره. فأتاه جبريل عليه السلام لما ولى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا إسناد لا بأس به وما قبله شاهد له. وقال الإمام أبو جعفر الطبري حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذ جبريل بثوبه وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث يزيد الرقاشي وهو ضعيف. وقال قتادة أرسل عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فلما دخل عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهلكك حب يهود؟ قال يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني. ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبره. فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصه لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان ضخما طويلا ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة له فالله أعلم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره كما قال الإمام أحمد. يعني هذا البعض من السلف رضوان الله عليهم يعني أراد أن يخرج الأمر على هذا ولكن والله أعلم لا يستقيم، لأنه إن استقام في مسألة القميص فماذا يفعل في مسألة الصلاة والاستغفار والقيام والتفلي ونحو هذا يعني. نعم. يؤخذ من الآية شيخنا جواز القيام على القبر بعد الدفن. لا هو لم يقل بعد الدفن، قال إلى أن يفرغ. إلى أن يفرغ نعم. نعم. أو في الحديث يعني الآخر استغفر الله فيكم. بعد الفراغ اسألوا. أيوه. بعد الفراغ أيضا اسألوا له التسبيح. أحسن الله إليك. كما قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها شأنكم نعم شأنكم بها ولم يصلي عليها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان لأنه كان يعلم أعيان المنافقين قد أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة. وقال أبو عبيد في كتاب الغريب في حديث عمر إنه أراد أن يصلي على جنازة رجل فمرزه حذيفة كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليها. ثم حكى عن بعضهم أن المرز بلغة أهل اليمامة هو القرص بأطراف الأصابع. ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك وفي فعله الأجر الجزيل كما يعني شاهد لمسألة قوية وهي مسألة أن هؤلاء قد مر معنا أيضا حديث الجلاس وهذا حديث حذيفة رضي الله عنه يفعل هذا مع هذا الرجل الذي مات كان بعضهم طرح لا أدري متى لكن قريبا يعني ما يؤمننا أن يكون حديث من الأحاديث وضعه أحد أولئك فأخذه عنه التابعون ونقل إلينا ففوق أن يقال إن الله تبارك وتعالى يحفظ دينه أن يدخل فيه شيء مثل هذا ف الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا ليدعوا واحدا من هؤلاء يقول قولا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا فضحوه. ولهذا مثلا لا نجد حديثا ورد عن الجلاس مثلا على الرغم من أنه يعني قالوا في توبته ما قالوا أنه هو تاب وحسنت توبته وكذا لكن لا لم ينقل عنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة الأحاديث تدور على المشهورين المعروفين الثقات الأمناء الذين نسقوا أن باطنهم كظاهرهم وليس فيهم أحد من أولئك. نعم. مما يزيد هذا تأكيدا يا شيخنا أنهم كانوا ينكرون على المعروف يعني كان ابن عمر ينكر على أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة تنكر على فلان وفلان وعلى هريرة نعم فما الظن بغيرهم يعني نعم أحسن الله آمين الله. ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك وفي فعله الأجر الجزيل كما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال أصغرهما مثل أحد. وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا هشام عن عبد الله بن بحير عن هانئ وهو أبو سعيد البربري مولى عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. انفرد بإخراجه أبو داود رحمه الله. وقوله تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقال

وقال أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب محمد بن سيرين والحسن وقتادة هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن كعب القرظي مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فأخذ عمر بيده فقال من أقرأك هذا؟ فقال أبي بن كعب فقال لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال نعم. قال وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. فقال عمر قال لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. نعم سن الله عليك. آمين. قال نعم لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. فقال أبي تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. وفي سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي الأنفال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم إلى آخر الآية. رواه ابن جرير. قال وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأها برفع الأنصار عطفا على والسابقون الأولون. فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين. يعقوب أيضا قرأ رفع الأنصار تبع للحسن يعني. نعم لكن دوت يوهم أن هي من قراءة الشاذة لكن هي من قراءة المتواترة. يعني نسبتها للحسن. نعم تنسب لكن لا يلزم يعني. نعم لكن لا يلزم. لا يلزم يعني نسبت إلى أحد المتقدمين فلا يلزم من ذلك إنها شاذة. لا مش قصدي ما يعني أصحاب القراءات الشاذة يعني هم أربعة. نعم فمنهم الإمام الحسن البصري إن ما نسب إليه يكون شاذة. إذا نعم. انفرض ماشي ماشي. نعم ماشي شكرا أحسن الله إليك. آمين جميل. نعم أحسن الله إليك. فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسل وخيرهم أفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عيادا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. فإن هؤلاء إلى الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم. وأما أهل السنة فإنهم يتربون عن من رضي الله. وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله. وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون. ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يخبر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن في أحياء الأعراب ممن حول المدينة منافقين وفي أهل المدينة أيضا منافقون مردوا على النفاق أي مرنوا واستمروا عليه. منه يقال شيطان مريد ومارد ويقال تمرد فلان على الله أي عتى وتجبر. وقوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم لا ينافي قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول الآية. لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا وإن كان يراه صباحا ومساء. وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن رجل عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنهم يزعمون أنهم ليس لنا أجر بمكة، فقال لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب وأصغى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه، فقال إن في أصحابي منافقين، ومعناه أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرجفين من الكلام بما لا صحة له، ومن مثلهم صدر هذا الكلام الذي سمعه جبير بن مطعم. وتقدم في تفسير قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا أنه عليه السلام أعلم حذيفة بأعيان 14 أو 15 منافقا، وهذا تخصيص لا يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم والله أعلم. وروى الحافظ ابن عساكر أيضا اطلع تمشيا نعم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عمر البيروتي من طريق هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني شيخ بيروت يكنى أبا عمر أظنه حدثني عن أبي الدرداء لبيروت. نعم أحسن الله عليك. قال حدثني شيخ ببيروت يكنى أبا عمر أظنه حدثني عن أبي الدرداء أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى لسانه، والنفاق هاهنا وأشار بيده إلى قلبه، ولم يذكر الله إلا قليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحب من يحبني وصير أمره إلى خير. فقال يا رسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم، أفلا آتيك بهم؟ قال من أتانا استغفرنا له، ومن أصر على دينه فالله أولى به، ولا تخرقن على أحد سترا. قال وكذا رواه أبو أحمد الحاكم عن أبي بكر الباغندي عن هشام بن عمار به. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتلة في هذه الآية أنه قال ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري، لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. قال نبي الله نوح قال وما علمي بما كانوا يعملون. وقال شعيب بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فإنك منافق، واخرج يا فلان فإنك منافق، فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهم، فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة، أظن أن الناس قد انصرفوا واختبأوا. تفسير قتادة يعني له رونق خاص، حينما يعني تتأمل كلامه يعني تجد له سبقا إلى معاني عظيمة جدا. وقد جمع تفسير قتادة أقوال ومرويات في التفسير ودرست في رسائل وانتهت إلى الناس يعني كلها يعني. نعم الله آمين. فأخرج من المسجد ناس منهم فضحهم، فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة، وظن أن الناس قد انصرفوا، واختبأهم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم. فجاء عمر فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلوا، فقال له رجل من المسلمين أبشر يا عمر قد فضح الله المنافقين اليوم. قال ابن عباس فهذا العذاب الأول حين أخرجهم للمسجد، والعذاب الثاني عذاب القبر. وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك نحو هذا. وقال مجاهد في قوله تعالى سنعذبهم مرتين يعني القتل والسباء، وقال في رواية بالجوع وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال ابن جريج عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب النار. الحسن البصري رحمه الله عذاب في الدنيا وعذاب في القبر. وقال عبد الرحمن بن زيد أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد. وقرأ قول الله فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. فهذه المصائب لهم عذاب وهي سيف. طالما أن يعذبهم يبقى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. طالما أن يعذبهم بها في الدنيا يبقى ولا تعجبهم. يعني نعم الموضع الثاني. نعم. الموضع الثاني فإنما يريد الله ليعذبهم. نعم. أحسن الله عليك. فهذه المصائب لهم عذاب وهي للمؤمنين أجر وعذاب في الآخرة في النار، ثم يردون إلى عذاب عظيم قال النار. وقال محمد بن إسحاق سنعذبهم مرتين، قال هو فيما بلغني ما هم فيه من أمر الإسلام وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة، ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليها، ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب الآخرة والخلد فيه أو الخلد فيه. وقال سعيد عن قتلة في قوله تعالى سنعذبهم مرتين عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة باثني عشر رجلا من المنافقين، فقال ستة منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من نار جهنم يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره وستة يموتون موتا. وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات رجل ممن يرى أنه منهم نظر إلى حذيفة فإن صلى عليه وإلا تركه. وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قال لا ولا أؤمن منها أحدا بعدك. قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبا وشكا شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق، فقال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم ولهم أعمال أخرى صالحة خلطوا هذه بتلك فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين. وقد قال مجاهد إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح وأشار بيده. المذنبين الخطائين المخلصين الخطائين المخلطين المتلوثين. زيادة يعني؟ لا أصل عند الشيخ سيف المخلصين المتلوثين. لا المخلطين. عند الخاطئين المخلصين. صح. نعم. وقد قال مجاهد إنها نزلت في لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح وأشار بيده إلى حلقه. وقال ابن عباس وآخرون نزلت في أبي وقال ابن عباس في قوله تعالى وآخرون نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن غزوة تبوك، فقال بعضهم أبو لبابة وخمسة معه وقيل وسبعة معه وقيل وتسعة معه، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. وقال البخاري حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة آتيان فابتعثان فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى وشطر كأقبح ما أن ترى، قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك سوء عنهم فصاروا في أحسن صورة، قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك، قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم. هكذا رواه مختصرا في تفسير هذه الآية. البخاري يعني. نعم عندي هكذا رواه البخاري مختصر. نعم طيب نقف هنا ان شاء الله، جزاكم الله خير. اللهم امين يا رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله.